يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وبعد، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية في العمل بتعلم وتعليم علم الدين والاشتغال به طالبين الأجر والثواب من الله تعالى، وأن نكون من الفالحين الفائزين يوم القيامة، آمين. طيب، نحن كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن بعض صفات الأنبياء وذكرنا ما يجب عليهم من صفات. من يذكر لنا صفة أو صفتين مما ذكرنا؟ أيوة، العصمة. طيب، لسه في كمان، مين بيزيد؟ الفطانة والتبليغ، مظبوط. إذا بيكون عندنا الصدق والأمانة والفطانة والعصمة والتبليغ، خمسة. هلا، هو عادة لما نحن نتكلم عن صفات الأنبياء، في كثير من الأمور التي ذكرت في القرآن وفي الحديث تكون من صفاتهم، يعني مثلا حسن الصوت، حسن الوجه. هنا مثلا إذا أخذنا هذا الحديث، يعلم أن سيدنا آدم عليه السلام ما كان يشبه القردة، ما كان مثلا جسمه مليء بالشعر، وكان مثل كما يزعمون الإنسان الأول، ما كان يتكلم كلاما واضحا مفهوما، كل هذا كذب بحق الأنبياء. طيب، وكذلك ما ذكرناه من قضية مثلا أنه لا يجوز على سيدنا يوسف الهم. طيب، نحن لما نقول هذه الصفات، ماذا يكون معنى مثلا الفطانة؟ الذكاء، عكسها الغباوة، الغباوة والبلادة، والصدق عكسه الكذب، ما هيك؟ والأمانة عكسها الخيانة. طيب، ما هي العصمة؟ لما نقول العصمة، عصمة الأنبياء، ما هي؟ ما لا يعصون الله ما أمرهم، هذه نعم لا يعصون الله، ولكن في شوية تفصيل هنا بالنسبة للملائكة، هذه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الأنبياء إلنا ذكرنا في تفصيل أكثر بالنسبة للأنبياء. أيوة، صغائر الخسة، صغائر الخسة. اكتفوا الجملة. نعم، من الصغائر. طيب، قفوا الجملة. وتجب لهم العصمة. قبل النبوة وبعدها، مهم هذا الأمر. طيب، صغائر الخس، أعطوني مثال. أيوة، سرقة حبة عنب. أيوة، غير شيء. بشهوة، نظر لوجه النساء، لوجه المرأة بشهوة. مش النظر بس، النظر للوجه بشهوة. سيبوا في دقة بالعبارات، حافظوا على الدقة. ايه، كفوا. كيف؟ شو العبارة؟ لمس يد المرأة للتلذذ، لمس يد المرأة للتلذذ. طيب، هذه صغائر الخسة، شو قالوا فيها العلماء فيها قبلين؟ الصغيرة، حصلة الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. هذا لازم، هذه المسألة عند القول الأول. والقول الثاني، أولوها قالوا ما حصل منهم هذا، هذا ذكر في القرآن، لا ننكر ما ذكر في القرآن، ولكن لها تأويل عندهم. أما جمهور العلماء على هذا القول الذي نحن ذكرناه، أنه تجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي يعني الصغيرة، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. النص عندكم موجود. هلا في مسألة مهمة ما ذكرت أنا، لما نحكي على المعصية هنا، ليست المعصية كمعصيتنا، يعني إحنا معصيتنا فيها نوع من الغفلة وسواد القلب، أما هذا لا يكون من الأنبياء، ما عندهم هذا الشيء، قلبهم واعي، عرفتوا؟ فإذا في فرق بين نسبة المعصية لنا ونسبة المعصية لهم إذا كانت صغيرة غير خسيسة. هذه قد العلماء كمان أولوها بتأويلات حتى يمنعوا عنهم هذا الكلام، حتى لا يفهم من هذا أنها من جملة المعاصي التي يقع بها البشر سواهم. طيب، هلا الشيخ ذكر، إذا بتلاحظوا شو عم بيقول، فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة. ها، شايفين كلمة الخسيسة هون؟ فإذا هالأفاعيل الخسيسة التي فعلوها من جملة شو؟ من جملة الأشياء التي فيكم تقولوها كمثال، يعني الكذب على النبي، وأنه يرموه في البئر سيدنا يوسف، ويأتوا بقميص عليه دم كذب، وهكذا من هذه الأفاعيل يعني، والعياذ بالله تعالى، نسأل الله تعالى الأمان. طيب، قول سيدنا إبراهيم هذا ربي ما معناه؟ طيب، كمان إنكار، هذا فيه إنكار، صح، إنكار. طيب، شو يسمى باللغة الإنكار؟ هذا استفهام إنكاري، يعني عم بيقول له هذا ربي، يعني كأنه يقول أهذا ربي، أهذا ربي، عرفتوا كيف؟ هيدا في اللغة اسمه استفهام إنكاري. في استفهام تقريري، في استفهام تقريري، هل من خالق غير الله؟ هذا تقرير أنه لا خالق إلا الله، انتبهتوا؟ هل من خالق؟ هلا واحد بيقول هي استفهام، هل استفهام هون، بس ليس على معنى أنه لا يعرف هل من خالق غير الله أم لا، لا، هل من خالق غير الله اسمه استفهام تقريري، يعني كيف تقولون أنه هناك خالق غير الله؟ عرفت كيف؟ لأنه هنا لو نسبوا إلى سيدنا إبراهيم أنه عبد الكوكب، ما معنى كفر؟ وقلنا قبل شوي أنه تجب لهم العصمة من الكفر قبل النبوة وبعدها، فإذا كيف هنا هذه الآية تفسر على أساس أنه أنكر عليهم أن يكون هذا الكوكب هو الذي يستحق العبادة؟ أيوة، أحسن، معناه تتغير، غاب فتغير، فلا يصلح أن يكون ربا. فإذا هنا هذا الواحد يفهمها، يعني في بعض الناس بيقولوا سيدنا إبراهيم تدرج والعياذ بالله بالعبادة، عبد الكوكب، بعدين عبد القمر، بعدين عبد الشمس، بعدين وصل أنه حتى عبد الله تعالى. يا لطيف. طيب، هلا طيب، ماذا عن تكلمنا عن، دخلنا في، بدأنا بالكلام عن باب الردة وذكرنا عدة أمور، شو بتذكروا الأشياء اللي ذكرناها بالتدرج اللي بدأنا فيه؟ إذا خرج من الإسلام. طيب هذا في حديث في هالأمر صح؟ إن العبد مظبوط. طيب شو معنات لا يرى بها بأسا؟ أيوة لا يرى بها بأسا يعني لا يجدها ضارة، لا يجدها حراما، ما لا لا لا يكترث لها، لا يرى بها بأسا، أنه ما فيها شيء. شو عم بقول أنا ما فيها شيء؟ ما شو كيف ما فيها شيء؟ كلمة هذه فيها كلام فاسد بتقول ما فيها شيء؟ هذا ما بينقال هيك، ينتبه الواحد. طيب طيب وهي ما تعريف الردة والعياذ بالله منها؟ قبل قبل قبل قبل اي قبل بس قبل بدنا التعريف. الردة والعياذ بالله هي قطع الإسلام، الخروج من الإسلام. يعني في مسلم والعياذ بالله خرج من الدين بنسميه مرتد. طيب في واحد إذا كان كافر مثل النصارى واليهود بنسميه كافر أصلي. هذا شو يعني أصلي؟ يعني هذا في الأساس ما دخل في الإسلام، بلغ على الكفر، أهله كفار هو بلغ على الكفر واستمر على الكفر. هذا قد يدخل في الإسلام يصير مسلم خلاص مثلنا مثله مسلم. أما الكافر المرتد كان مسلما ثم خرج من الدين والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا. فإذا مسألة الإمام النووي اللي ذكر أبو حبيب هي أنه كان هذا الشخص يضرب ولده أو خادمه غلامه ضربا شديدا، فقال له رجل ألست مسلما؟ فكان غضبان، قال لا متعمدا، مش أنه سبق لسان، متعمد. شو قالوا عنه؟ والعياذ بالله تعالى أنه خرج من الدين. وهذا قالوه كما ذكرنا الحنفية وغيرهم. يهوي بها في النار أديه، هذا لا يصله عصاة المسلمين. طيب كم هي أقسام الردة؟ اللي هن طيب ماشي كتير حلو. بالنسبة والعياذ بالله للكفر الاعتقادي ذكرنا الشك، ما هيك؟ ذكرنا الشك، شو ذكرنا كمان؟ أيوة يا لطيف، الشك في الله أو في الرسول أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار، عندكم هذول مطلوب تحفظون هذول، أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه. انتبهوا، انتبهتوا هاي العبارة مما هو شو يعني مجمع عليه؟ شو يعني الإجماع؟ شو يعني تعريفه؟ لا مش الأكثرية، لا لا لا لا لا مش الأكثرية، ركزوا شوي معي. الإجماع نحن قلنا الإجماع يكون في مسألة دينية، بس من مين بيجي الإجماع؟ من مجتهدي أمة محمد. يعني أمة محمد فيها مجتهدين، إذا اتفقوا على أمر هذا صار إجماعا، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد أمة محمد على أمر ديني بعصر من العصور. في عصر من العصور يعني لو كان هالعصر بعد الصحابة بقرن أو أيام الصحابة أو مثلا قبل 100 سنة أو قبل 500 سنة، هذا كله يعد إجماعا. خلاص طالما في إجماع لا يخرق الإجماع، ممنوع خرق الإجماع، لأن الإجماع دليل مثل القرآن والسنة، مبني الإجماع مبني على القرآن والسنة. ها انتبهوا، لا يكون بس أنه العلماء بيتفقوا هيك بين بعضهم بعض، بيعملوا كونفرنس مثل بيعملوا مؤتمر مثل بيعملوا النصارى، بيطلعوا بقوانين وخلصنا. لا، أمة محمد ما بتشتغل هيك. هذا يكون الإجماع لابد أن يكون له دليل، إذا ما في دليل كيف بده يكون في إجماع؟ شو الدليل؟ من القرآن والسنة. طيب لما صار إجماع صار عندنا شو؟ صار عندنا هلأ دليل إجماع. فيكفي أن تقول هذه المسألة مجمع عليها، يكفي أن تقول هذا دليل. عرفتوا؟ أنا ذكرت لكم براهين الإسلام. ما هي براهين الإسلام؟ براهين الإسلام أربعة، مين بيذكرها؟ براهين الإسلام يعني الإسلام، ما هو البرهان الذي تأتي به على صحة الإسلام؟ إيه، بس شو هو، من أين يأتيك؟ من القرآن والسنة والإجماع والقياس. أسطوان شو هن؟ والقياس. هلا هدول اللي بيقول عن أنفسهم سلفية وهابية هن بالأساس، هن اللي بيخربطوا، هن هدول الفاسدين، بيقول لك القرآن والسنة. طيب وين رحت بالإجماع والقياس؟ ما يعني ما في قياس، ما في إجماع، ما بصير هالحكي. علماء الإسلام من أيام الإمام الشافعي موافقين على قضية الإجماع، وعارفين أصلاً إنه في قياس لأنه في اجتهاد. طيب كيف أنت بتقول سلفي عن نفسك، وأمتى هدول الطريقين للأدلة، أدلة الدين؟ أدلة الدين تكون من القرآن والسنة. طيب على راسي، بعدين في إجماع وفي قياس، وفي كمان أكثر من هيك عند بعض الأئمة لسه بيزيدوا، بس هلا نحن عم نحكي اللي اتفقوا عليهم. مثلا عند الإمام مالك في عمل أهل المدينة، في عمل أهل المدينة شو بتعمل في هذا مثلا؟ عند الأحناف في عندهم مسائل أخرى بيقولوا لك هيدي دليل، وهكذا. طيب هذا بحث في الأصول، يعني هذا إذا صح لنا إن شاء الله نتكلم بالأصول في بعض الأوقات نتكلم. أما بالنسبة لنا مثلا، إذا قلنا الإجماع ونقل الإجماع فلا يجوز خرق الإجماع، واضحة؟ شو كيف؟ خرق، مش خلق، خرق بالراء. منيح اللي سألتني. إيه طيب، مسألة قدم العالم هي مسألة جدا مهمة، لأنه بدها تمر معنا بأكثر من محل في المستقبل. ما معنى إذا واحد قال قدم العالم؟ هكذا يقول. طيب هذا الكلام ما حكمه؟ باطل هذا. طيب لما إذا واحد قال في شيء قديم سوى الله، في شيء أزلي، يعني شيء لا بداية لوجوده سوى الله، شو بيكون عم بيعمل؟ بيكون عم بينفي أن الله خلق هذا الشيء. طيب هذا الشيء إذا كيف جاء إلى الوجود؟ بيقول لك أزلي، ولا أزلي سوى الله، يعني أنت على زعمك هذا صار خالقا، صار إلها. إذا شيء أزلي سوى الله معناته عم بيجعل لله شريك. انتبهوا، الله تعالى هو الأزلي ولا أزلية سواه. قال العالم قديم معناته جعل لله شريكا. طيب إذا جعل لله شريكا ما حكمه هذا؟ هذا والعياذ بالله كأنه يعبد الصنم. ما بيفرق عن عابد الصنم، واحد قال الصنم يستحق العبادة، وواحد قال العالم قديم يستحق العبادة، اثنيناتهم مثل بعض. لأن نحن لما نقول الله تعالى هو الخالق معناه له صفات خاصة به، وهذه الصفات صفاته أزلية أبدية، وهو أزلي أبدي وليس كمثله شيء. فإذا قال عن العالم قديم فجعل صفة من صفات الله تعود إلى العالم، فكأنه قال عن العالم أنه إله. الله يعني على زعمه الله تعالى ما خلق العالم، لأن العالم على زعمه منه مخلوق، معناته جعلت له صفة الألوهية. هذا كلام مين؟ كلام الفلاسفة، أخذ به بعض من ادعى الانتساب إلى الدين وإلى أهل الحديث مثل ابن تيمية. كمان قلنا أنه نفى صفة من صفات الله تعالى الواجب له إجماعا ككونه عالما، يعني نسب بقدم العالم نسب إلى شو؟ إلى العالم الأزلي، وهنا نفى صفة الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. أو شو قلنا؟ أو نسب ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالشو؟ كالجسم، صح؟ ما هو الجسم؟ أيوه، له، ما له حجم، طول وعرض وعمق، صغير وكبير. طيب أو قال تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة. مين بيشرح لي هاي العبارة؟ مما لا يخفى عليه. ما راجعتون هدول الدروس؟ عم تجاوبوا منيح، أجوبتكم منيحة يعني لا بأس بها، بس بدها شوية رجلاج. ايه، مطلوب تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة. قلنا المعلوم بالدين بالضرورة اللي ما بده تفكير، يعني يعلمه العالم والجاهل. ايه، انه معروف، الزنا حرام، اللواط حرام، القتل حرام، السرقة حرام، الغصب، هذا كله معروف، الغصب حرام، معروف هذا بين المسلمين، مما لا يخفى عليه. الا اذا كان واحد، شو قلنا؟ اما حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، أو ما سمع فيها. في بعض الناس في بيروت ما سمعوا أنه في شيء اسمه صلاة الفجر. بتصدقوا هالشيء؟ أنا لما قالوا لي جمدت، قالوا في بعض الناس قالوا لهم أنتوا عم صليتوا الفجر؟ قالوا أي صلاة فجر؟ قالوا ما ب... شو أي صلاة فجر؟ قال في صلاة فجر؟ ما عارفين أنه في صلاة فجر وعايشين ببيروت. تخيلوا هالشيء، هذول مثل شو؟ هذول مثل اللي عايشين ببادية بعيدة عن العلماء، مع أنه العلماء موجودين على، يعني في علماء إن شاء الله مناح ببيروت، بس بعض الناس أدعياء العلم كمان. عرفتوا كيف؟ فكأنهم عايشين بعيدين عن، هذول كأنهم قريبين عهد بإسلام. يعني واحد بيكون عايش عمره 40 سنة ما سمع بصلاة الفجر، هذا مثل كأنه أسلم حديثاً. ما عارف انه في صلاة فجر. يا الله. او مثلا في بعض الناس مثلا لما بده يعملوا غسل بيغسلوا من اسفل فقط، ما بيغسلوا كل الجسم. بده عنده جنابة مثلا، بده يطهر من الجنابة، شو بيغسل؟ بيغسل الجزء الاسفل. اجتمعت مع واحد عم بيحضر دكتوراه بالجامعة، عم درس وعم بقول له كذا وكذا، قال لي انا كنت مفكر بس انه بدي اغسل من اسفل. قلت له شو هالحكي هذا، منين انت؟ كيف ما حدا علمك؟ قال لي ما حدا علمني، وعم بيحضر دكتورات. يعني انا قلبي ذهني، طيب قلت له كنت يقول له يا، ما قلت له يا، قلت له روح تعلم الشرع قبل ما تقعد تشتغل بالدكتوراه، شو حتفيدك الدكتوراه اذا كنت جاهل بامور الدين؟ بس يعني فهمته انه هذا الامر بدك تراجع، بدك تدرس، بدك تقعد، بدك كذا كذا. للأسف يعني هذا الوضع، هذا الحال، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا نحن ما بنقول له كفرت. ليه؟ لأنه ما خفيت عليه هذه المسألة. لأنه شو بيقول لكم؟ مما لا يخفى عليه. بس هذا مسكين ما سمع بحياته أنه بدي يغسل جسمه كله. أو واحد مثلا بيكبر، بدل ما يقول الله أكبر بيقول الله أكبر، الله أكبر. هذول ناس ببادية الشام ما عندهم علماء يعلمون، فبدل ما يقولوا الله أكبر بالتكبير بيقولوا الله أكبر. ما بيصح هذا، إذا كان بيعرف وبيعمل بيغير الدين معناتها في عندنا مشكلة كبيرة. طيب، عكس هذه القاعدة، أو بالأحرى القاعدة التي تقابلها، تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. هنا حرم حلالا، هناك أحل حراما. طيب، ثم قال المؤلف نتابع، أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك. إلنا شو معنات كذلك؟ يعني أي أن هذه المسألة مما من الدين بالضرورة، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، مما لا يخفى عليه. وهذا بده يكون أمر واضح ظاهر يشترك في معرفته العام والخاص، العالم والجاهل. فمثل كأنه ينكر الصلوات الخمس، كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء، كل هذا إذا أنكر شيئا من هذا يكون خرج من الدين والعياذ بالله. ذكرنا نحن في بعض الناس أيام سيدنا أبي بكر قاتلهم، لأنه شو قالوا؟ قالوا ما علينا دفع الزكاة، فهموا من آية من آيات القرآن خلاف المقصود. الصحابة ما كفروهم، قالوا هؤلاء أساءوا فهم القرآن، لهم تأويل في اللغة، أخطأوا في تفسير قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا مات الذي يصلي علينا، كنا ندفع له المال عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما دفعوا فحاربهم لكن ما كفرهم. أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك، يعني شيء منه واجب جعله واجبا، مثل شو مثلا؟ سنة الفجر. أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. شو يعني؟ يعني شيء مش مشروع مجمع عليه واضح بين المسلمين، معلوم من الدين بالضرورة، يشترك فيه العالم والجاهل، مثل شو؟ مثل مثلا الرواتب. تعرفوا شو يعني الرواتب؟ رواتب الفرائض الخمس، يعني الصلوات التي تكون مع الصلوات الفريضة الخمس، مثلا سنة الفجر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء. هلا في سنن مؤكدة، في سنن غير مؤكدة، عرفتوا كيف؟ سنة في سنة للعصر غير مؤكدة. أو مثلا مشروع، شو يعني مشروع؟ مشروع يعني فيه ثواب، عرفتوا شو يعني مشروع؟ مشروع فيه ثواب، حتى أنا عم بعطيكم هذه التعاريف حتى تستعملوها تفهموا النص. نفى أنها فيها ثواب، الوتر مثلا فيها ثواب، عند في مذهب الأحناف الوتر واجبة على قول الذي يتركها لا يعذر، يعني عنده معصية. وفي قول مثل الشافعية أنها سنة. قال المؤلف أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه، والعياذ بالله تعالى. يعني قال إذا الله تعالى ما شفى لي ابني، قال بدي أكفر أكفر بهالحالة، شو بيكون عميل؟ عزم على الكفر في المستقبل، شو حكمه؟ كفر في الحال، حتى لو الذي قاله ما حصل، عرفتوا؟ حصل أو ما حصل كفر في الحال والعياذ بالله. لكن الرضا بالكفر كفر، فهنا عزم والعياذ بالله على فعل شيء مما ذكر، عن الأشياء التي ذكرناها قواعد عامة بينطبق عليها كثير من الأمور. عم بيقول لك أو تردد فيه، يعني قال أكفر أو لا أكفر، قال أكفر أو لا أكفر. هلأ في مسألة مهمة أنا ما ذكرتها لسه، هلأ مطلوب إذكرها، هلأ خطرت على بالي. نحن لما بننقل الكفر نستعمل شيء لفظ بنسميه أداة الحكاية. أداة الحكاية، ما معنى أداة الحكاية؟ يعني بقول مثلا تقول النصارى أن المسيح ابن الله، تقول النصارى إن المسيح ابن الله، فإذا هون شو بتعمل أنت؟ بتحط كلمة تقول أو قالت أو يحكى عن أو روي عن هؤلاء أنهم قالوا كذا، تبهتوا؟ ما بتقول الكفر بلسانك بدون أداة الحكاية، سموها العلماء أداة الحكاية. بدك تكتب بتقول مثلا يقال كذا وكذا، ذكر العلماء في كتبهم عن النصارى قولهم كذا وكذا، عرفتوا؟ طيب هذا حتى شو؟ حتى يبعد الإنسان عن نفسه الكفر، لأنه إلا إذا قال كلمة الكفر بدون أداة حكاية بيكون بيكفر، أو ما في سياق، يعني مثلا في سياق بالكلام عم بيحكوا بين بعض عم بينقلوا كلام منه كلام صحي، منه كلام مقبول، كلام فيه كفر، بس هنا يعرف من السياق أنها تنسب للي عم بيحكوا عنه، مثل عم نحكي عن النصارى وصار عم بيقول واحد كذا وكذا وما عم يستعمل أداة الحكاية، والفاصل قريب هون بهالحالة شو بنقول؟ هذا سياق الكلام عم بيدل على انه عم بيحكي، بس ما تقولوا هيك، بدل عم بيحكي على عن المسألة عن النصارى مثلا. بس دائما دائما دائما تذكروا قبل حكاية الكفر تستعملون أداة الحكاية. انتبهتوا؟ مسألة مهمة هي. ايه طالما عم بتقول فلان سب الله تعالى، قال كذا، طالما عم بتقول قال كذا، كتب كذا، نشر كذا، يجوز نقله لأنه هي منقولة في القرآن. كثير هلا بتلاحظ في القرآن مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. الكلمات التي منقولة عن كثير من الكفار فيها قولهم بأنه كذا صار، حدث منهم كذا، عرفت؟ الله يبارك فيكم. سؤال؟ طيب، قال لك هنا مثلا إذا قال فأنا بريء من الإسلام، ما كفر هذا والعياذ بالله. لا خطوره في البال بدون إرادة، يعني بعض الأوقات يخطر على بال الإنسان مسألة فيها كفر، وشو بيعمل؟ فورا بده يتركها يرميها. مثلا قد يأتي الشيطان يوسوس، يخطر للإنسان خاطر ينافي إثبات وجود الله، إما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار، بس هو يعتقد الحق اعتقادا جازما. إذا شو بيعمل هنا؟ هذا الخاطر خاطر خبيث، عليه أن يطرده. هو ما بيقدر يمنعه، هذا بده بيجي بعض الأوقات على الإنسان ما بيقدر يمنعه بدون إرادة، أما هو وظيفته أنه لا يقبل هذا الخاطر، يعني لا يستمر عليه، لا يفكر فيه ويقبله. عرفت؟ هذا الخاطر يهجم على القلب من غير إرادة، ما فيه شك، ما فيه اعتقاد، إذا تركه لا يؤثر. لهذا شيء نحن لا نسأل عنه، لكن قد يأتي هذا، يعني لا يسلم الإنسان من الخواطر السيئة، فعليه أن يطردها، يكرهها، يكون له ثواب بذلك. في سؤال؟ هذا غير الشك والاعتقاد. الشك يعني بيجوز الأمر وعكسه، أنه يقول أنا يقول بشك ما بعرف هيك أو هيك، هيك أو هيك. أما الاعتقاد فهو خلص، هذا يعتقد أنه بقلبه صار، يعني بيعرف أنه هذا على اللي عم بيقوله هو الحق. إذا كان هو الحق كان به، بس إذا كان يعتقد بشيء باطل وهو الحق عنده مشكلة. طيب، في سؤال؟ فإذا هذا الخاطر الخبيث إذا ما كرهه الشخص وما طرده، بل تتبعه، فهذا يورثه شكا في الدين، فبده ينتبه الواحد حتى كمان ما يصير معه وسواس. أنا قبلت هذا الخاطر ولا ما قبلت؟ شو قلت في هذا؟ شكيت أنا ولا ما شكيت؟ بده فورا يترك هذا الخاطر، يكره هذا الخاطر، يطرد هذا الخاطر، لا يتتبع هذا الخاطر. يعني هيدي هون ثانية واحدة بتعمل تأثير كتير. طيب، قال المؤلف أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ليش العلماء بيذكروا صحبة سيدنا أبي بكر؟ لأن الله تعالى قال في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب من هو الصاحب؟ أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا من؟ أبو بكر عليه رضوان الله. طيب، إذا واحد إجا فسر هذا الصاحب بغيره، ضلال، عم بفسر شيء الصحابة أجمعوا بخلافه. ها إجا الإجماع، يعني أنكر إجماع الصحابة، خون أمة محمد، ضلل أمة محمد. ومن أين أتانا الدين؟ من الصحابة. أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته، شو يعني هنا؟ أو أنكر، يعني بنرجع الفعل أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته مثل سيدنا آدم. إجا بعض الأوقات ناس أنكروا نبوة سيدنا آدم عليه السلام، بالإجماع سيدنا آدم هو نبي رسول. يعني كيف بنعرف أن سيدنا آدم نبي رسول؟ القرآن ذكر ذلك، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا فيه تأكيد على نبوة سيدنا آدم. طيب كيف بنعرف كمان؟ بنقول سيدنا آدم كيف كان يعيش؟ كان يعيش بقوانين شرعية، في شيء اسمه حرام، في شيء اسمه قتل، في شيء اسمه زنا، هذه كلها أوحيت إليه، فكان هو أول رسول، أول نبي. في قبله كان نبي آخر؟ كان في رسول آخر؟ لا. فإذا الله أوحى إليه رسالة فهو نبي رسول. كونه أنزل عليه هذا القانون الإلهي الذي هو الإسلام، وأمر بعبادة الله الواحد الأحد، معناته هو نبي. وكونه ما كان قبله رسول فهو نبي مرسل، هذا دليل عقلي على أن سيدنا آدم هو من الأنبياء. وكذلك العلماء ذكروا هذا الأمر. نحن ما ذكرنا أسماء الأنبياء، في 25 نبي ذكروا في القرآن. أنا كنت بدي أقرأ لكم هن، ولكن تابعنا نحن بدون أن نقرأهم، أقرأ لكم ياهم. آدم، هذول في منهم ذكر في القرآن، في منهم ما ذكر بالقرآن. آدم، شيث، إدريس، نوح، هود، صالح، شعيب، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، هارون، يوشع، يونس، أيوب، ذو الكفل، إلياس، اليسع، داوود، سليمان، زكريا، يحيى، عيسى، والخضر، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذول. طيب، أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، يعني في حرف بالقرآن أنكره، حرف هذا، بس الحرف بده يكون ليس على حسب القراءات، تبه لأنه في قراءات بعض الأوقات فيها أحرف تزيد أو تنقص عن بعض القراءات الأخرى، بس هنا عم نحكي مجمع عليه، جحد حرفا مجمعا عليه، أو زاد حرفا فيه، زاد في القرآن حرفا مجمعا على نفيه، يعني ما في هذا الحرف بالإجماع منه موجود، معتقدا أنه منه عنادا. كيف؟ ليش أضافوا كلمة معتقدا أنه منه عنادا؟ لأنه قد بعض الأوقات بيزيدوا للصوت، بيأتوا بصوت بيصير في مد زائد، بيزيدوا مد، هذا المد بيصير كأنه حرف، فلذلك هذا شيء غير ممدوح في التلاوة، لأنه إذا صار فيه زيادة حرف كأنه عم بيغير في القرآن، فهذا حرام. فهو لا يعتقد أنه قرآن، هلأ مد من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن، هلأ هنا ما فيه كفر، بس هذا حرام، عرفتوا؟ هذا منه ما بنقول عنه كفر، لأنه لا يعتقد هذا، بده يحسن الصوت، بيعتقد أنه هذا جهلا أنه من القرآن، بيعتقد جهلا أنه من القرآن. هلأ في المد الطبيعي، مد الطبيعي يعني مثلا بتقول الرحمن الرحيم، هذا مد طبيعي، إذا كان عندك الألف مسبوقة بالهمزة مسبوقة بالفتحة، والواو مسبوقة بالضمة، والياء مسبوقة بالكسرة، هذا في مد طبيعي، هنا حركتان، هذا تركه حرام في القراءة، يحرم، عرفتوا؟ أما المد اللازم سمي لازم اصطلاحا، تركه مكروه. قال المؤلف أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره، يعني كذب نبيا من الأنبياء والعياذ بالله تعالى، هذه ردة. أو نسب إليه نقص، نسب إليه نقص، كيف يعني نسب إليه نقص؟ يعني كأنه مثلا قال كان جبانا، أو قال عنه كان جشعا، أو كان يحب النساء مثل ما بيحكوا عن سيدنا محمد والعياذ بالله، ينسبون إليه هذه الأمور، يقولون عنه كان مغرما بالنساء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، ثم ماتت زوجته حين بلغ من العمر 50 سنة، ثم تزوج امرأة أخرى، ثم عدد لا لإشباع الشهوة بل لحكم تعود إلى مصالح دعوته، فخصه الله تعالى دون أمته بأن أباح له أن يجمع بين أكثر من 40 من الزوجات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وكان عمره 25، هي عمرها 40، أكبر منه 15 سنة، ولكن هو لو كان مولعا بالنساء ما كان ترك عائشة رضي الله عنها، وكان يذهب في كل ليلة من عندها إلى البقيع يستغفر لأهل البقيع جبانة المدينة. ثم هو تزوج، عدد الزوجات لحكمة حتى ينتشر الدين بين النساء بالنساء، وكانت زوجاته رضي الله عنهن تقيات صالحات، فكنا يعلمنا النساء، ففي حكمة. تزوج ونوع بين القبائل حتى تتقارب القبائل وتتقارب بطون القبائل، يصير في إلفة ومودة بينهم، بيصير في صهر ونسب، فيزداد الاجتماع على مساندة الإسلام واللحمة بينهم. هذا الذي يقول عنه كان مولعا بالنساء، هذا تحقير للنبي عليه الصلاة والسلام، هو بريء من ذلك، أو صغر اسمه بقصد تحقيره، يعني قال مثلا عيسى عييسى أو موسى مويسى أو محمد يقول عنه حمودة، لا يقال هذا عن النبي، حرام. إذا هذا بقصد تحقيره بيقول هذا أنا بحب النبي، لا تصغر اسم النبي، لا يجوز. أما إذا قصد تحقيره كفر هذا والعياذ بالله. قال المؤلف: أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد، مثل القاديانية. هؤلاء القاديانية بيقولوا سيدنا محمد جاء بعده رجل اسمه، سموه غلام أحمد، كان يعني في باكستان، توفي تقريبا من 150 سنة، يعتقدون أنه نبي مجدد، يقول هذه نبوة ظلية تحت ظل محمد، يعني منه مستقل. بس هذا حتى هذا ضلال، أنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد، لا استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. يقولون خاتم النبيين، يعني مثل زينة النبيين، مثل الخاتم، كيف الخاتم؟ طيب شو بتعملوا برواية وخاتم النبيين بالكسر؟ ما عاد بقى فيكم تفسروا أنه خاتم. خاتم النبيين يعني هذا مدح للنبيين، بينما هذه الآية فيها مدح للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وختم بي النبيون، هذا يملك كلامه. في سؤال: القسم الثاني من أقسام الردة والعياذ بالله تعالى هو الأفعال كالسجود لصنم أو شمس أو مخلوق آخر على وجه العبادة له. هلا هون مثلا واحد سجد لصنم أو سجد للشمس أو سجد للقمر، الصنم هو ما اتخذ ليعبد من دون الله، سواء كان من حديد أو خشب أو ذهب أو حجر أو ما شابه. هلا أما إذا سجد للإنسان، إذا في سجود للإنسان في له تفصيل، لأنه كان جائزا في شرع سيدنا يعقوب، كان جائزا السجود للشخص، والملائكة سجدت لسيدنا آدم، وعلى قول كان بوضع الجبهة على الأرض. طيب إذا لم يكن على وجه العبادة فهو حرام، كان جائزا ثم نسخ، هو حرام إذا ما كان على وجه العبادة. طيب على وجه العبادة كفر والعياذ بالله تعالى. إلقاء المصحف في القاذورات كفر هذا والعياذ بالله. أو أن يستهين بكلام الشرع، يضع عليه نجاسة أو شيء طاهر لكن مستقذر، مخاط، بزاق. المني فيه قولان، لأنه في بعض العلماء قالوا نجس وبعضهم قال طاهر، ولكن بكل الأحوال هذا فيه استخفاف بالدين اللي بيضع على المصحف شيء من هذه الأشياء والعياذ بالله. فكل استهزاء بالمصحف، كل استهزاء واستخفاف بالمصحف هذا كفر والعياذ بالله. طيب هنا هذا القسم يعني ليس طويلا، إذا واحد قال مثلا هنا ما فيها كفر، إذا قال يا رسول الله المدد ما فيها كفر، ولكن هذه نحن ما من شو اسمه، لا الشيخ لا يحبذ هذا الكلام، بيقول لك أنه هذا ما فيها ثواب، فما يقول الواحد، ولكن إذا قال الشخص ما من كفره مثل الوهابية بكفره، عرفتوا كيف؟ طيب بدكم نقف هنا اليوم أم نتابع؟ نقف هنا، نقف هنا، القسم الثالث إن شاء الله نبدأ به المرة القادمة. القسم الثالث طويل طويل طويل بعض الشيء، ولكن نحن ما عم نعطي كثير تفاصيل، منه طويل حقيقة، بدون التفاصيل منه طويل. طيب في أسئلة؟ في سؤال؟ طيب بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، نسأل الله تعالى القبول، وأن يميتنا على كامل الإيمان، وأن يدخلنا الجنة بسلام، وأن يعفو عنا ويعافينا مما جنت أيدينا، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وينصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، وصلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي بظهر الغيب، بارك الله فيكم، وفقكم الله، حفظكم المولى.